قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولو حدث بعد العقد أو كان بأحدهما عيب مثله. لما ذكر رحمه الله العيوب الخاصة بالنساء والعيوب الخاصة بالرجال والعيوب المشتركة، قال: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد، أي أنه لا يشترط في حدوث تلك العيوب السابقة أنها تكون موجودة قبل العقد، بل لو طرأت بعد العقد فالخيار قائم. مثلا لو أن امرأة لا تستحاض قبل الزواج وبعد الزواج تستحيض كثيرا استحاضة تمنع من الاستمتاع بها، فهذا عيب طرأ بعد العقد. وكذلك لو أن شخصا معافا وبعد الزواج بسنة أصيب بجنون، فيثبت الخيار للمرأة. لذلك قال: ولو حدث بعد العقد، يعني حتى ولو طرأت تلك العيوب بعد العقد فلكل واحد منهما الفسخ، فلا يشترط وجود تلك العيوب قبل العقد. ثم قال: أو كان بأحدهما عيب مثله، أي فلا يمنع من الفسخ. يعني لو أن رجلا به برص تزوج امرأة فيها برص، فلو أن الرجل لم يعلم بذلك البرص إلا بعد الزواج له الخيار. إذا قيل له: أنت فيك برص، فيقول: نعم فيه برص، لكن أنا لي الخيار لأن المرأة فيها برص. فإذا أرادت المرأة أن تطلب الفسخ فلها ذلك. وكذا لو كانت المرأة فيها شيء من الجنون والرجل فيه شيء من الجنون، فلكل واحد منهما الفسخ. وكذلك من باب أولى لو كان في أحدهما عيب آخر ليس كالعيب في الطرف الآخر. فمثلا لو أن المرأة فيها جذام والرجل فيه جنون، فلو قال: أنا أريد الفسخ لأن فيك جذام، فلو قالت: أنت فيك جنون أيضا، نقول: لا يمنع هذا من طلب الرجل الفسخ. وكذا العكس، لو قالت المرأة: أنت مجنون ما أريدك، ولم أعلم بأنك مجنون، فإذا قال له: أنت كذلك فيك جذام، لا يمنع ذلك من طلب فسخ النكاح منها. وهذا فيما تقدم إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بذلك العيب ولم يعلم به إلا بعد العقد. فإذا كان يعلم بذلك العيب، أي الزوج أو الزوجة، فيسقط الخيار. لذلك قال: ومن رضي بالعيب، يعني علم به قبل العقد وتزوجه وعالم بذلك، فقال وليها مثلا: إن المرأة تصاب بصرع، فقال: أنا راضي بها، يسقط الخيار. فلو قال: إن زوجتي تزوجتها فيها صرع وأنا أطلب الفسخ، نقول: لا ينظر إلى طلبك لأنك علمت بأن فيها صرع. ذلك قال: ومن رضي بالعيب أو وجد منه دلالته، يعني الدلالة على الرضا مع علمه، يعني لو قيل له: زوجتك فيها شيء من الجذام، فسكت. أو قيل له من بعض الناس يتزوج مجانين وهو عارف، أو قال: زوجتي أن أذهب بها المستشفيات للعلاج في الجنون، فهذه دلالة منه على أنه يعلم بذلك. لذلك قال: أو وجد منه دلالته مع علمه، يعني مع علمه بالعيب، يعني وجدت الدلالة وفيه أمار على العلم بأنه علم بذلك العيب. وكذا المرأة لو علمت، قال: فلا خيار له، يعني فلا خيار لمن يطالب الفسخ سواء المرأة أو الرجل. فلو أن المرأة مثلا قالت: أنا تعبت من زوجي من كثرة الصرع، هذه دلالة على أنها تعلم بأن فيه عيب الجنون، فلا خيار لها. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد. ثم بعد ذلك قال: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني إذا طلب أحد الزوجين الفسخ فلا يكون هذا إلا عن طريق الحاكم أو نائبه كالقاضي، فيفسخ القاضي بين الطرفين. فمثلا إذا كانت المرأة هي التي تقول إن في الزوج جنون وثبت ذلك، فيقول القاضي: فسخت نكاحك من فاطمة مثلا، ولو كانت المرأة التي فيها جنون يقول القاضي فسخت نكاحك يا فاطمة من فلان، أو يقول القاضي فسخت نكاحكما، فبأي لفظ يدل على الفسخ يكون ذلك. هو الفسخ بالنسبة للقاضي كالطلاق للرجل، فللقاضي أن يفسخ بين الطرفين لموجب شرعي، فيقول فسخت نكاح بينكما فيكون التفريق بينهما وتعتد المرأة. قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، يعني إن كان الفسخ بين الزوجين قبل أن يدخل الزوج بها فليس لها مهر، لأن إذا كان العيب منها فما لها مهر، وكان هي التي فيها الجنون، وإذا كان العيب منه هو فلا مهر لها لأن هي التي طلبت الفسخ. لذلك قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده يعني بعد الدخول، يعني تبين لها أنه مجنون ولم تكن تعلم بذلك، فلها المسمى في العقد، يعني فلها الصداق الذي كتب في العقد. إذا كتب في العقد الصداق مثلا 50,000 ريال، يبقى 50,000 ريال لها، ما تفتدي بنفسها منه، ما يقول الزوج أعيد لي 50. ولو قال الزوج إن صحيح إن المهر 50,000 ريال، لكن أنا دفعت أكثر من ذلك في كلفة وليمة العرس فبلغت التكاليف 200,000 ريال، نقول لي ما تدفع لك المرأة ولا شيء ولها المهر 50,000 ريال ولا تعيد لك تكاليف الزواج. فإذا قال لماذا، نقول لم يأمرك أحد بهذه التكاليف، فلو أولمت ولو بشاء يكفي. لذلك قال فلها المهر المسمى يعني في العقد. فإذا قيل كم المهر الذي بينكما، فإذا قال المهر الذي بيننا 20,000 ريال، فإذا لم يدفع لها المهر 20,000 ريال يدفعها لها، وإذا كان دفعها لها فلا تعيده إليه. فإذا قال الزوج 50,000 ريال أنتم الآن أعطيتموها المرأة بعد الدخول وما عدتموها إلي، فكيف أصنع أنا؟ قال المصنف ويرجع به على الغار إن وجد، إذا كان أحد الغار هو الذي يعلم بالعيب ويكتمه. فلو شخص مثلا عمها أو صديقه قال تزوج تلك المرأة من أعقل الناس، إذا كان يعلم أن فيها جنون وسكت هذا هو الذي غره، فيرجع الزوج عليه يقول هذا غرني يعد لي الصدق وقدره 50,000 ريال. وإذا لم يكن أحد غره وإنما هو أتى وخطب وزوجوه فلا يعاد إليه شيء من المهر. ولو سأل الولي هل زوجتك هل بنتك فيها جنون أو عيوب، فإذا قال لا أبدا، فإذا كان يعلم بأن فيها عيبا يرجع الولي، وإذا كان لا يعلم أن فيها عيبا لا يرجع على أحد. ذاك المصنف قال ويرجع به على الغار إن وجد، لكن إذا ما غر أحد هو خطب زوجه وما سأل هذا تفريط منه لا يضمن أحد تفريطه. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. قال رحمه الله والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج بمعيب، كان رضيت الكبيرة مجبوبا إلى آخر. قوله رحمه الله والصغيرة والمجنونة والأمة، سبق لكم أن ولي الصغيرة أن الصغيرة لا ينظر إلى رضاها البكر، والمجنونة كذلك يزوجها وليها ولا ينظر إلى رضاها لأنها ليس لها رضا، وكذلك الأمة يزوجها سيدها ولا ينظر إلى رضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا. فإذا كان الولي أو السيد أعطاه الله عز وجل، حمله الله عز وجل أمانة عظيمة وهي التصرف فيما هو الأصلح لموليته من صغيرة أو مجنونة أو أمة، فمن باب الأمانة والصدق وإخلاص الولي مع هؤلاء ألا يزوجهن بمعيب مثل المجبوب والعنين والخصي ومن به وجاء وغير ذلك من العيوب. لذلك قال والصغيرة أي المرأة الصغيرة البكر أو الثيب أو البكر الكبيرة، والمجنونة سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا، والأمة سواء كانت بكرا أو ثيبا لا يزوجها وليها أو سيدها بمعيب، وإنما يختار لها من غير المعيب. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. ثم قال: فإن رضيت الكبيرة، يعني السيد، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا، مجبوبا يعني مقطوع الذكر، أو عنينا فينتشر ذكره، فإذا رضيت به لم تمنع، لأن هذا حق لها من الاستمتاع أسقطته، فقد يكون هي فيها عيوب لا تريد إظهارها لأحد فرضيت بمثل هذا العيب، أو قد لا يكون فيها عيب لكن أسقطت ذلك لمحبتها لذلك الرجل أو غير ذلك. قال: بل من مجنون ومجذوم وأبرص، يعني وليها يمنعها قبل الزواج، يعني له أن يمتنع عن قبول الخاطب إذا كان مجنونا حتى ولو رضيت به، لأن الجنون عيب يتضرر به الولي وأولاده، يعير أن تزوجت مجنونا أو صهرك مجنون، لذلك قال: بل من مجنون، فله أن يمنعها من مجنون. ومجذوم وهو المصاب بالجذام، لأن الجذام مرض معدي فقد ينتقل إلى موليته فتتضرر ويكون هو المتسبب في ذلك، وقد ينتقل إلى أولاده، وقد ينتقل إلى أسرته، فهو ضرر متعدي للولي أن يرفض الخاطب لذلك حتى ولو رضيت به الكبيرة. وأبرص كذلك للولي أن يمنع الخاطب الأبرص حتى ولو رضيت به، من قد يصل إلى الأولاد فيكون من الوراثة، هذا على قول المصنف، لكن الصحيح لا بأس بالأبرص أن رضي به الولي ورضيت به المرأة، لأن البرص لا يعدي، ولو قلنا أنه لا يزوج الأبرص لبقي جميع من به برص، ولو شيء يسير لا يزوجون، وهذا غير صحيح، لأن هذا عيب لا يضر، إن رضيت به المرأة الولي فله ذلك، يعني فللولي أن يزوجها إذا رضيت به المرأة. ما تقدم هو قبل الزواج، قبل العقد، أما بعد العقد فما تقدم قبل العقد الذي يملك الرضا من عدمه أولا هو الولي، بعد العقد ليس للولي أن يطالب بفسخ النكاح إذا لم يكن فيه ضرر عام عليها وعلى الأسرة، مثل صاحب مخدرات مثلا، لذلك قال المصنف: ومتى علمت أو حدث به لم يجبرها الولي على الفسخ. ومتى علمت، يعني المرأة بالعيب بعد العقد، يعني بعد أن عقد عليها علمت بأن فيه بأنه مجبوب، فلو قالت المرأة أنا أريد فلم يمنعها الولي، وكذا لو قال مجنون، لو وجد أنه مجنون لم يمنعها الولي. ومتى علمت أو حدث به، يعني حدث ذلك العيب طارئا بعد العقد، اسم غير موجود لكن حدث بعد العقد، مثل الرجل لما تقدم سليم ليس في عقله شيء، وبعد العقد بعد الزواج بسنة فأصبح يأتيه جنون، فإذا رضيت به لا يجبر الولي على الفسخ. لماذا؟ لأن الولي يملك ابتداء العقد ولا يملك ديمومة العقد، يعني دوام العقد، فهو في الابتداء العقد له أن يمنع المجنون، بعد العقد الذي يملك هي المرأة، فلو قالت المرأة لا أريد المجنون لها الفسخ، إلا إذا كان هناك ضرر على الولي أو على أولاده أو على قبيلته أو نحو ذلك أو أسرته، فلهم الفسخ للضرر لا للعيب، لا لذات العيب، وإنما للضرر الذي يحدث من ذلك العيب، لذلك قال: ومتى علمت، أي المرأة بعد أن كانت جاهلة له بعد العقد أو حدث به، يعني شيئا طارئا بعد العقد، لم يجبرها وليها الفسخ، فلو أتى الولي وقال زوجك مجنون طالبي بالفسخ لا تجبر، ولو امتنعت عن طاعة والدها لا تأثم، لأن هذا حق لها، أما إذا تقدم في البداية مجنون ورده له ذلك، لأن الولي يملك ابتداء العقد بالموافقة من عدمه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم الشروط والعيوب في النكاح، وإليه بعد ذلك إن شاء الله باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. قال رحمه الله: باب نكاح الكفار، أي فيما يقرون عليه من نكاحهم، وفيما يفرق فيه بينهم إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا. قال حكمه كحكم المسلمين، أي حكم نكاح الكفار فيما بينهم كحكم نكاح المسلمين. وقوله باب نكاح الكفار، المراد بالكفار هنا عموم الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم كالمجوس والبوذيين والهندوسيين وغيرهم. فأحكام أنكحة أولئك قال وحكمه كحكم المسلمين، أي حكم صحة وفساد وما يترتب على نكاحهم مثل ما يترتب على أحكام المسلمين في أنكحتهم، مثل الطلاق فلو طلق أحدهما زوجته يقع، والظهار كذلك، والإحصان حكمه كحكم المسلمين، فالكافر إذا كان متزوجا بشرعهم فإنه يكون محصنا، وكذا في أمور العدة وغير ذلك من أحكام المسلمين التي يترتبون عليها. قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. ويقرون على فاسده يعني مما هو غير صحيح في أحكام المسلمين، مثل لو كان عقدهم بغير شاهدي عدل، ومثل لو كان نكاحهم بلا ولي، فهذا فاسد في شرعنا، لكن يقرون في أنكحتهم هذه بشرطين اثنين. الشرط الأول إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، يعني إذا عملوا ما هو صحيح في شرعهم، فلو كان في شرعهم يكتفى بالولي والصداق فنقرهم على ذلك، وكذا لو كان في شرعهم شاهد واحد مثلا نقرهم على ذلك. لذلك قال إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، والمراد ليس الاعتقاد وإنما إذا عملوا ما هو صحيح في شرعهم. فلو كان الشخص يعتقد أمرا يجهله ولكنه عمل ما هو صحيح في شرعهم فإنه يكون حين ذاك صحيح في شرعهم، فالمراد العمل لا الاعتقاد. قال ولم يرتفعوا إلينا، يعني لم يتقاضوا إلينا أو نجري عليهم نكاح. قال سبحانه فإن جاءوك فاحكم بينهم، يعني بشرعك يا محمد، يعني بشرع الإسلام. فإذا ارتفعوا إلينا ننظر في صحة هذا النكاح من عدمه. فمثلا لو أراد الشخص أن يطلق زوجته وهو ليس فيه ولي ولا إجاب ولا قبول، نقول هذا العقد أصلا باطل، لكن ما دام لم يرتفعوا إلينا نبقي عقودهم الزوجية على ما هم عليه. والدليل قوله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، فالله عز وجل أثبت بأن امرأة أبي لهب هي زوجة لأبي لهب، فأقر النكاح بينهما وهم كفار. وقال سبحانه امرأة فرعون فأقر النكاح الذي بينهما. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية، هذه المسألة التي سبقت هي فيما إذا كانوا هم في حالهم ما أتوا إلينا فنقرهم على تلك العقود أنكحتهم، لكن لو كانوا في ديار مسلمين أو أتوا إلى مسلمين أو ترافعوا إلى مسلمين في ديارهم من أجل أن نعقد لهم عقد النكاح فنجريه على شرعنا لا على شرعهم. لذلك قال فإن أتونا قبله، يعني قبل عقد النكاح لنعقد لهم النكاح، فإن أتونا قبله عقدناه على شرعنا كما قال سبحانه فإن جاءوك فاحكم بينهم، يعني بشرعك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني إذا أتوك احكم بينهم بما أنزل الله. والمسألة الثانية لا، إذا أتوا إلينا بعد أن عقدوا، فعقدوا مثلا في كنيستهم ثم بعد ذلك أتوا إلينا، لذلك قال وإن أتونا بعده، يعني بعد عقد النكاح. فإذا أتونا بعد عقد النكاح والمرأة تباح في شرعنا فإن نجري عليهم عقدهم كما هو ولا نحتاج إلى تجديد العقد إليهم. فمثلا لو أتى شخص مع زوجته تخاصما إلى قاضي مسلم، فما يسألهم القاضي كيف عقدتم عقد النكاح، هل فيه إجاب، هل فيه قبول، هل فيه ولي، هل في العقد شاهدان أم لا، وإنما نجري عليهم كما هو في صحته ولا ننظر إليه. لذلك قال وإن أتونا بعده، يعني بعد أن ترفع علينا الجواب، والحال أن المرأة تباح، يعني ليست محرمة في شرعنا، مثل ليست أخته مثلا أو ليست عمته، فنقرهما على النكاح. لكن كانت مباحة في شرعنا، مثل كانت بنت عمه أو خلت من الموانع كالرضاع ونحو ذلك، نقرهم على شرعه. تمام. هذه المسألة إذا ترافعوا إليه، يعني القاضي إذا ترافع إليه كافران سواء في ديار الإسلام أو في دارهم أو حكموا مسلما، ما نقول كيف أجريتم العقد، وإنما إذا كانت تباح له في أصل شرعنا وخلت من الموانع التي سبقت، نقرهم على عقده. لذلك قال وإن أتونا بعده، والمرأة يعني والحال، الواو حالية، والمرأة تباح إذن، يعني عند الترافع في تلك الحال، نقرهم على ذلك، على صحة عقدهم. ومسألة ثانية، وهي إذا لم يترافع إلينا الزوجان الكافران وإنما أسلما وهما في بيتهما، فهل عقد النكاح يبطل بالإسلام؟ لا، ما يبطل بالإسلام، يبطل بالإسلام بشرط أنها تكون مباحة في شرعنا، مثل ليست أختا له أو ليست خالة له أو ليست عمه ونحو ذلك. لذلك قال أو أسلم الزوجان وهما في بيتهما، ما ترافعوا إلينا. قال والمرأة تباح إذن، أي والحال المرأة تباح إذن، أقرهم على أنكحتهم. قال ابن عبد البر هذا بإجماع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام من أسلم ممن أتاه يقره على نكاحه ولا يأمره بتجديد عقد النكاح إذا أسلم هو وزوجته، وإنما يقران على نكاحهم. لذلك الله يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا ممن أتى إليه أن يجدد عقد النكاح. لذلك قال وأسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقره. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. ثم بعد ذلك قال وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، يعني إذا ترافع إلينا لكن ما يجوز ابتداء في شرعنا أن يتزوجها مثل أخته، ماذا نصنع؟ نفرق بينهما. أو أسلم الزوجان وفي النكاح ابتداء لا يجوز بينهما في شرعنا، مثل لو كان طلقها ثلاثا ثم بعد ذلك عاد إليه يريد العودة إليه، أو مثل تزوج عمته أو خالته، فالحكم يفرق بينه. أما إذا لم يسلما وهو قد تزوج مثلا خالته أو عمته ولم يترافع إلينا وفي شرعهم هذا يصح، يبقى النكاح كما هو في شرعهم كما سبق لك المثل السابق، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يأمرهم وهم كفار ويعتقدون جوازا ينكح الرجل أخته أن يفرق بينهما. لماذا؟ لأنهما لم يسلما ولأنهما لم يترافعا إلينا. فتبين مما سبق أن أنكحت الكفار كأنكحت المسلمين فيما يترتب عليها من الإرث والطلاق والظهار وغير ذلك، وأنهم يبقون على أنكحتهم الفاسدة بشرطين، إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، ولو أتوا إلينا نعقد لهم بشرعنا بإجاب وقبول وولي وشاهدي عدل. وإن أتونا بعد أن عقدوا تحاكما إلينا لا ننظر في أصل عقدهم، إذا كانت المرأة يجوز ابتداء نكاحها، وكذا لو أسلم الزوجان، وإن كان ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فيفرق بينهم. وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ. رحمه الله. وإن وطئ حربي حربية فأسلما واعتقداه صحيحا أقرا وإلا فسخ. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الكفار إذا أسلموا فإنهم يقرون على نكاحهم بالشرطين السالفين إذا اعتقدوا صحته ولم يرتفعوا لنا. وهنا يتكلم عن إذا لم يكن عقد بين الكفار، هناك فيه عقد، فإذا ترافعوا إلينا قبل العقد نعقد لهم على شرعنا، وإن كان عندهم عقد ويصح ابتداء النكاح فيبقون على هذا العقد. اليوم ما في عقد، هنا يذكر مصنف ما في عقد وإنما فيه فعل بلا عقد، فقال وإن وطئ حربي حربية، يعني وإن وطئ حربي حربية وطئها قهرا أو رضا منها. وفي شرعهم أن هذا يعتبر نكاحا يقرون على هذا النكاح. وكذا لو وطئ ذمي حربية واعتقداه في ملتهم بأنه نكاح فإنهم يقرون على ذلك. وإذا لم يعتقدوا أن هذا نكاحا وإنما هو اعتداء في ملتهم وفساد، فلا بد في ملتهم مثلا من ولي، فإنه قال مصنف وإلا فسخ، ولا أصل نقول وإلا فرق بينهما، لأن العقد لأن النكاح هنا غير صحيح، فنقول يفسخ لأن أصلا ما في عقد، لأن أصلا العقد هنا باطل فليس موجودا حتى نفسخه، وإنما نقول يفرق بينهما. ولم يقل مصنف وإن وطئ مسلم مسلمة، لأن في شرعنا لا يجوز هذا بأن يكون نكاحا. وكذا لم يقل وإن وطئ مسلم ذمية لأنها معصومة، فلا بد من ولي على التفصيل السابق في نكاح الأمة الكتابية. إذن إذا حدث وطئ من حرب مع حربيه أو ذم مع حربيه، إذا كانوا يعتقدون صحة النكاح بأن هذا الوطئ يكفي، وهذا يوجد في بعض الملل، فلا يرجعون إلى ولي ولا إلى شهود. إن رأى امرأة من حيها يقول أريد أن أتزوجك فيطأها ويكون بينهم أولاد، إذا كان هذا في ملتهم وشرعهم فهذا العقد صحيح، وإذا لم يكن هذا في شرعهم وإنما هذا تعد منهما يفرق بينهم. ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. ثم قال المصنف انتقل بعد ذلك إلى المهر الذي بينهما، سواء في العقد، سواء في النكاح الذي فيه عقد أو في النكاح الذي ليس فيه عقد وإنما هو بالوطء بدون عقد. قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته، يعني ومتى كان المهر يصح العوض فيه وليس محرما أخذته، يعني إذا كان بينهما مهر مثل حرب وطأ حربية وقال المهر الذي أريد أن تزوجك والمهر الذي بيننا 10,000 ريال تأخذه لأننا أقرينا لهم بعقد النكاح، ومتى كان المهر صحيحا أخذته. وإن كان فاسدا، يعني المهر الذي بينهما، والمراد بالفاسد أنه محرم مثل الخمر والخنزير، فلو قال العقد الذي بيننا أعطيك 10 خنازير من هذه البهيمة، فلا يخلو إذا كان مهر فاسدا، إما أن تكون قبضته قبل أن يسلم أو يترافع إلينا، وإما ألا تكون قبضته، فإن كان قبضته استقر، لذلك قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر، يعني لو قال أنا أريد أن أتزوجك وطأها وقال المهر الذي بيننا 10 خنازير وأخذت هذه الخنازير ثم بعد ذلك أسلم، فلو قالت ما حكم المهر الذي أخذته، نقول جائز لأن هذا قبل إسلامكما. وكذا إذا أخذته قبل أن يرتفع إلينا نتحاكم، إذا قبضته نقول صح، فلو قالت حصل بينهم قضية زوجية وقالت المرأة أنا لا أريده وترافع إلى قاضي مسلم وقال القاضي كم المهر، فقال 10 خنازير، ما يقول قاضي العقد باطل، يقول أنت أخذتها الخنازير، إذ قال نعم يصح العقد ويصح المهر. ذلك قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر، استقر يعني لزم لها ويكون حلالا لها. القسم الثاني ما قبضته، أسلم يعني قال المهر الذي بيننا 100 لتر من الخمر، ثم أسلم أو ترافع إلينا، إذا لم تقبضه لا يصح المهر. فلو قالت أنا أريد أن أسلمت لكني أطالبه بمئة لتر من الخمر، نقول لا ما يجوز، إذا ما قبضتيه لا يصح هذا المهر. ماذا لها نقدر كم قيمة مئة لتر وقت عقد النكاح ونعطيه قيمتها؟ فلو كان مثلا عقد عليه قبل 5 سنوات بمئة لتر من الخمر، نقول كم قيمة مئة لتر من الخمر قبل 5 سنوات في البلدة التي عقد فيها النكاح في عرفهم؟ فلو قالوا قيمتها 20,000 ريال، نقول تدفع لها 20,000 ريال. ومسألة ثانية، لم تقبضه ولم يسمى لها المهر، يعني قال أنا تزوجت لك ما في مهر، وقالت المرأة أنا الآن أسلمت وعلمت أن المرأة لها مهر أريد مهرا لي، فنقول كم المهر الذي بينكما؟ فقال لم يسمى لنا مهر، يعني لم نحدد مهرا لا في نوعه ولا في قدره. قال ولم يسمى لها فلها مهر المثل، يعني نقول المرأة التي مثل هذه المرأة كم صداقها عند أقاربها؟ فإذا قيل إن صداقها 40,000 ريال، نقول المهر لك مهر المثل 40,000 ريال. إذا كانت امرأة في بلد آخر ومثلها صداقها 10,000، نقول لها 10,000 ريال. تبين مما سبق أن عقود الكفار بينهما صحيحة على التفصيل السابق في الجملة، وأن المهر الذي بينهما إذا كان قبل العقد فهو صحيح لو كان حراما، وإن كان بعد الترافع أو الإسلام فإن كان صحيحا نبقيه، وإن كان فاسدا ولم تقبضه لها مهر المثل، وإن كان حلالا يعطى مثل قيمته. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.